كيف نحن في هذه الأيام نعيش في طامة كبرى، وبالذات من بعض الشباب الذين ينتمون إلى الدعوة السلفية ويقولون عن أنفسهم أنهم سلفيون؟ في الآونة الأخيرة ظهر كثير من الشباب الذين يدعون أنهم سلفيون ظهورا عجيبا بعيدا عن الدعوة السلفية التي تعلمناها. وبعد أن جمعوا بعض الكتب عندهم في بيوتهم وادعوا أنهم وزعموا أنهم طلاب علم، أصبحوا يردون على الشيخ الألباني أو يتكلمون على الشيخ الألباني. السلام وبركاته. من خلافي أو من وراء ظهري، ويتكلمون على المشايخ الذين كانوا سببا في إخراج هؤلاء من الضلالة إلى طريق النور بإذن الله تبارك وتعالى. ثم لم يكتفوا بهذا القدر إلا أنهم جمعوا أنفسهم بأحزاب أخرى نحن نبرأ منها ولا نرضاها. ثم بعد ذلك هؤلاء أصبحوا يتعاملون أو يقومون بالفتن بين الشباب، وأعتقد أن هذه الأعمال لا يعني لا تكون إلا من الكفار الذين يحاربون الإسلام والمسلمين. فأقول راجيا منك أولا أن يعني تنصح هؤلاء، ثم تنصحنا نحن ماذا نفعل مع هؤلاء. فلو على سبيل المثال واحد من هؤلاء بين وظهر بيننا، ماذا نحن نفعل معه؟ وبالذات أنه يكذب، يقول فلان من العلماء كاذب، وفلان سرق، وفلان إلى آخره، وطبعا هذه افتراءات، ويقوم بفتن عجيبة. فنرجو بنصيحة منك لنا ولهم، جزاك الله خير. أما نصيحتنا لإخواننا أن يترفقوا بالضالين منا، أن يترفقوا بهم، لأن الحقيقة نحن دائما نزنجر حول مشكلة قائمة في العالم الإسلامي اليوم بعامة وفي الشباب المسلم بصورة خاصة والشباب السلفي بصورة أخص. ندندن ونقول نحن بحاجة إلى تصفية وتربية. بعض من من الله عز وجل عليهم بشيء من العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، قد قاموا بشيء قليل من واجب دعوة المسلمين إلى هذا المنهج القويم ألا وهو الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. فهناك ولا شك صحوة لا بأس بها، لكنها كصحوة النائم استيقظ فهو أول يقظته، وليصحو جيدا ويتابع أعماله جيدا يحتاج إلى زمن. الآن في صحوة فكرية، في صحوة علمية، لكن مع الأسف الذي ندندن حوله دائما بكلمة موجزة، لا بد من التصفية والتربية. التصفية الآن بدأت تباشيرها في هذه الصحوة التي يتحدث عنها كثير من الكتاب والخطباء والمرشدين وغيرهم، لكن تربية لا يوجد. ولذلك فاليوم تجد كما قلت شبابا قد فهموا شيئا من الدعوة السلفية، وربما تسنى لهم أن يصححوا عقيدتهم على الكتاب والسنة وفروعهم على الكتاب والسنة، ولكنهم في أخلاقهم كغيرهم. لماذا؟ لأنه لم يوجد هناك جو سلفي، مدينة قرية سلفية ينشأ فيها الطفل صغيرا ويترعرع ويتعلم العلم من جهة، ويربى على الأخلاق الإسلامية من جهة أخرى بعيدا عن الأنانية وعن الحقد والحسد والضغينة والمكر ونحو ذلك. لذلك نحن في الوقت الذي نأسف ونلاحظ هذا في بعض الأفراد نعلم يقينا أن هؤلاء لا ينتبهون إلى الكلمة التي فتحت فيها الجلسة أنه لابد من العلم والعمل مع الإخلاص لله رب العالمين. فنحن نعلم أن كثيرا من بعض الشباب يستغل الدعوة في سبيل مصالح مادية أو في سبيل الظهور في المجتمع الصغير الذي يعيش فيه، وقد يمهد أن يظهر في مجتمع أكبر منه ولم يعرف أن الله عز وجل قال في كتابه: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح لا يكون إلا بموافقة كتاب السنة، ولا يكون مقبولا عند الله إلا بأن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. ولذلك فإذا كان هناك بعض الأفراد يطعنون في بعض المشايخ الذين كانوا سبب هدايتهم وخلاصهم من عقيدة المنحرفة إلى العقيدة الصحيحة، هذا من كفر النعمة. لكن المشكلة أننا ينقصنا فعلا التربية الإسلامية الصحيحة. وأنا لا أكتمكم، قد يظهر في مجلس هذا المجلس شيء من الأنانيات، والسبب كله أننا لم نتربى على الإسلام والأخلاق الإسلامية. ذكرت مرة قصة أبي موسى الأشعري مع عبد الله بن مسعود. أبو موسى كما تعلمون كان من قراء الصحابة، وكان عنده صوت داوود، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير داود عليه السلام. وكان من الدعاة والعلماء الذين أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لدعوة اليمنيين الذين كانوا ضالين بين الوثنية وبين النصرانية. بعثه الرسول عليه السلام في جملة من بعث من الأصحاب الكرام للدعوة إلى الله عز وجل بعلمه وفضله. هذا الصحابي الفاضل يقص علينا أحد التابعين أنه أعني أبا موسى جاء ذات صباح إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فوجد بعض أصحابه ينتظرونه. قال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. فجلس معهم حتى خرج، فبادره بقوله: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه، رأيت أناسا حلقا وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: أفلا أنكرت عليهم؟ أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ هنا الشاهد الآن جاء. قال: لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. هنا الشاهد يا معشر إخواننا السلفيين الطيبين، إن شاء الله نكون في مجلس يجمع 3-4 منا، يسأل واحد سؤال يوجهه إلى الشيخ الألباني الذي ابتلوا به وابتلي هو بهم. السؤال وجه إلى الألباني وإذا به ويقول، إذا به ويستلم الجواب. انظر الفرق الآن، صحابي جليل عالم كبير يقول: لا، أنا ما أنكرت هذا الشيء حتى أخذ رأيه، بينما طفل صغير، ما لا أقول طفل صغير، طويل بعلم صغير لسه بعد الرقراق يعني على الفايش، ما فقه إلا بعض المسائل، يخيل إليه أنه عنده جواب، على الأقل لا يستأذن الشيخ المزعوم يقول له: تسمح لي بجرب حالي أنا فهمان ولا لا. لا، رأسا ينطلق ويجيب. أين هذا من ذاك؟ شتان ما بينهما. السبب مش غريب أبدا، ما في عندنا شيوخ مربون، ما في عندنا، عندنا بعض أفراد عندهم شيء من العلم وأنا منهم وبس. ولذلك المسؤولية على الشباب المسلم السلفي حقا يعود إلى قضيتين اثنتين: الأولى أن يفهم إسلامه فهما صحيحا، والأخرى أن يربي نفسه على هذا الإسلام. ثم الإسلام ليس فقط عبادة، نعرف مثلا أن إذا دخلنا في الصلاة ما في هذه الفلسفة التي ينطق بها المبتلون بالجمود المذهبي، نويت أن أصلي لله تعالى إلى آخره، ولا هو فقط أن يضع يديه على صدره وإلى آخره، لكن هناك الخشوع الذي هو روح العبادة، روح الصلاة. هناك كما قال عليه السلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كل هذا من الإسلام. إذا كنا نحن ندعو إلى الإسلام كاملا، فندعو أن لا نكون صوفيين مغالين في الزهد، في التلطف الذي يؤدي، الزهد يؤدي إلى تعطيل الأسباب التي شرع الله لعباده، تواضع يؤدي إلى إسقاط الأمر المعروف والنهي عن المنكر من باب التلطف ونحو ذلك. فإذا كنا ندعو إلى الوسط مما جاء به الإسلام، فنحن يجب أن لا ننسى أنفسنا أن نتخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم القائل ذاك الحديث الرائع: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا أولئك الذين أشرت إليهم نسأل الله لهم ولنا تمام الهداية، أما موقفنا نحن منهم فهؤلاء مرضى يجب أن نعالجهم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن. بعض هؤلاء الأشخاص طبعا هم علموا في بادئ الأمر أو عندما دخلوا بدعوة السلفية وعرفوا حقيقتها، علموا أنه لا بد لهم في أي أمر تخاصموا فيه أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة، فهؤلاء يقومون بفتن عجيبة، فنحن ما يخرج منا إلا أن ندعوهم إلى الكتاب والسنة. يعني هذا أنا أرى أنه

إذن من سقط إزاره صدق فيه قول الرسول إنك لا تفعل الخيراء. أما الذي يسقط إزاره كما يفعل بعض المتكبرين وبجر ثوبه يقال فيه ما قال الرسول في أبو بكر قطعاً لا. إذن من صدق فيه ما صدق على أبي بكر فعلا منه وتعليلا من نبيه تنطبق عليه على كل الناس الذين تتوفر فيهم أو يتوفر فيهم هذان الشرطان. واضح؟ الحمد لله. يلا عيد الصلاة. صلاتنا العصر في هذا المكان وبخاصة أن أحد الإخوان حينما أقيم الصلاة سألني لماذا لم نصلي في المسجد، فقلت أما بالنسبة إلي أنا تنبهت للأذان، لكن الحقيقة أنني أعيش فيما يتعلق بهذه المسألة في رخصة استفدتها من إمام من أئمة السنة الكبار المشهورين بعلمهم وبإحاطتهم بأكبر كمية ممكنة من السنة المحمدية، أنا وهو الإمام أحمد رحمه الله، ذلك أنه كان في مجلس علم مع بعض كبار أقرانه من أئمة الحديث فيهم علي بن المديني ويحيى بن معين وأمثالهما من كبار حفاظ الحديث، فحضرت صلاة الظهر فذكر الإمام أحمد بحضور الصلاة في وقت قبيل الصلاة خلافا لمن ذكرني بعد إقامة الصلاة هنا، فكان جواب الإمام أحمد وهنا الفائدة أن قال نحن الآن في مجلس علم ونحن في عبادة وبس، وأقره على ذلك أولئك الأئمة الذين سميت لكم بعضهم، وكنت وأنا في دمشق الشام قضيت سنين طويلة ألقي الدرس بعد صلاة المغرب إلى العشاء، فما نكاد نسمع الأذان إلا وننطلق إلى المسجد انطلاقا أيضا مني وتمسكا بالنصوص العامة، من سمع النداء ولم يجد ولا عذر له فلا صلاة له أو فلا صلاة له إلا من عذر. بقيت على هذا سنين، كنت أتساءل في نفسي سورة ألسنا معذورين في حالة اجتماعنا في مجلس علم، والحمد لله علم في الكتاب والسنة، ترى ألا يكون هذا عذرا لنا، وبخاصة أن هناك أئمة المساجد بعضهم عقيدته خراب يباب، وبعضهم لا يحسنون الصلاة كما جاء في السنة الصحيحة، فأتساءل ترى لهذا وهذا ألا يكون ذلك عذرا لنا في أن نتخلف عن الصلاة وسنقيمها في مجلس العلم وبجمع أكثر من الذي يكون عادة في المسجد. كنت أتساءل ولا أطمئن لأنفرد بالاستقلال بتبني الرخصة حتى عثرت على هذا الأثر الذي أسمعتكم إياه آلفا أن إمام السنة الإمام أحمد اعتبر انشغاله وأصحابه بالعلم عذرا لهم أن لا يذهبوا إلى المسجد وأن يصلوا حيثهم لمجلس العلم. فهكذا نحن الآن ومنذ نحو أكثر من 10 سنين نتعامل مع هذا الأثر الأحمدي، ولا أقول الحنبلي خشية أن يفهم أنه مذهب الحنابلة، وإنما هذا أثر رواه الإمام ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة كتابه القيم المعروف بالجرح والتعديل. فلو سمعت إذن الأذان لما تحرجت من البقاء فيما كنا فيه من العلم وأن نصلي هنا جماعة، فهذا مسجد ولو أنه لا يعتبر مسجدا شرعا بحيث من دخله وجب عليه أن يصلي ركعتي التحية، لا ليس مسجدا بهذا المعنى الشرع العام، لكنه مصلى يصلى فيه بمثل هذه المناسبة العلمية. هذا ما أردت التذكير به بمناسبة تلك أو ذلك السؤال. أثر لابن عباس سمعت تشريده، وهو أن رجل قال له الصلاة قال لا أم لك، أتعلمني السنة لو ضفت للأثر هذا؟ إيه، لكن الاستدلال بهذا لا يتم إلا إذا أثبت لي أنه كان قريبا من المسجد، ودون ذلك خرط القتاد. يعني لا ينطبق على مثل هذه الحالة. لا، لأنه لذلك قلت لك ينبغي أن تثبت أنه كان قريبا من المسجد، وبالتالي أن الذي قال له الصلاة لا يعني أنه يصلي الآن لأنه حضر وقت الصلاة، وإنما يعني أن الصلاة في المسجد. ليس في الحديث هذا ما يناسبنا نحن لديه، ولسنا نحن من أهل الأهواء الذين يديرون الأدلة لصالحهم ولو كانت لا تدل لهم. تفضل. إحنا كنا ذكرت لكم مرة على الهاتف، لكن الآن يليق في هذا المقام الأثر الذي رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن ابن وهب تلميذ الإمام مالك قال: كنت جالسا مع مالك أتذاكر الحديث، فأذن لصلاة الظهر، فأردت أن أقوم للصلاة، فقال لي اجلس، فما الذي أنت بقائم عنه، فما الذي أنت بقائم إليه خير من الذي أنت بقائم عنه. هذا كويس أيضا، لكن يريد شيء ما نعرفه من مذهب مالك، هل يرى وجوب الجماعة أو لا يرى؟ فهمت علي؟ فهمت شيخنا. لكن على كل حال هذا مفيد يعني في الموضوع. تفضل. مثلا قلت 20 مثال، أن الله عز وجل من علينا بكذا وفلان، هذا إشراف، الواو هذه تفيد الإشراف، وقال قوله صلى الله عليه وسلم مثلا تقول ثم ولا تقول واو، ولكن تجد يا رضى الله ورضى الوالدين، بين لنا هذا بارك الله. لا، هذا وإن كنا لا نراه مشروعا ولكن ليس من هذا القبيل، لأن رضا الوالدين معنى شرعي وليس شخصا مخلوقا حتى يقال إنه قرن مخلوق مع الخالق. رضا الوالدين من رضا الله، يعني رضا التبعيض هنا هو واقعيا رضا الوالدين كما هو في الآية الكريمة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فرضا الوالدين معنى شرعي مشروع، فإذا قرنه مع رضا الله مش قرن عبد مع رب، قرن عبادي مع عبادي، فليس فيها شيء، وإن كنا لا نستحب هذا الشيء لأنه لم يرد في السنة. بسم الله. أنا بجوز أرفع يدي، يجوز أن أرفع يدي أو إصبعي. يا متابع للسؤال يعني هو طيب الشيخ أنت نعم شيخ أفضل شكرا. سأل سائل آنفا حينما سمع صاحبا له يخاطب الشيخ المزعوم بقوله سيدي، هل يجوز قوله هذا؟ هل يجوز؟ أنا لا أقول يجوز أو لا يجوز، لكني سأقول لكم ما يجوز مما لا يجوز. أنتم تعلمون الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أنت سيدنا. فقال: السيد الله، السيد الله. وتعلمون الحديث الآخر لما جاء سعد بن معاذ جريحا في غزوة بني قريظة قال عليه السلام لأصحاب معاذ سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم فأنجروه. قال: قوموا إلى سيدكم. فهنا يبدو أو قد يبدو لبعضهم شيء من التعارض بين إباء الرسول أن يقال له أنت سيدنا وبين قول الرسول للأنصار أن يقوموا لسيدهم، وهذا السيد سيادته مهما كانت فهي دون سيادة الرسول على أمته بل على البشر كلهم، وهو القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة. قد يبدو لبعضهم شيء من التعارض بين الحديثين، والجواب أن لكل من الحديثين محمل يجب أن يوضع في محله المناسب له. أما قوله عليه السلام إن قال له أنت سيدنا السيد الله، قال ذلك لأمرين اثنين: الأمر الأول لفت نظر المادح له عليه السلام إلى أن السيد الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. الشيء الثاني أنه قال ذلك سدا لباب الذريعة، أن يتوصل هو أو غيره مع الزمن إلى المبالغة في مدح الرسول فيجرهم الشيطان إلى ما لا يجوز شرعا. وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى نحو هذا المعنى بقوله في حديث آخر حينما قال قائلهم: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا قال قولوا قولكم أو قولوا مثل قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هنا الشاهد ولا يستجرينكم الشيطان يعني لا يجركم بمثل هذه المقدمة في مدحكم إياي بوصف أني سيد وأنا حقا سيد لأنه قال أنا سيد ولدي آدم كما سبق في الحديث آنفا. وفي الحديث الآخر وهو الأصح من الأول أنا سيد الناس يوم القيامة أتدرون من ذاك؟ ثم ذكر عليه السلام حديث الشفاعة الطويل. فقال لهم قولوا بقولكم إلى آخره ولا يستجرينكم الشيطان أي لا يجركم يدسكم دسا أن والله الرسول سيد حقيقة ليش حتى ما نقول سيدنا لا يجركم. هذا هو الحديث الأول. الحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لابد من وقفة عند كلمة تطروني وبيان ما المراد منها. الإطراء لغة يطلق ويراد مطلق المدح ويطلق ويراد المبالغة في المدح وتحديد أي المعنيين حسب المكان الذي جاء فيه هذا اللفظ. فقد يكون بمعنى المبالغة في المدح والإطراء وقد يكون مطلق المدح حسب المكان الذي جاءت فيه هذه اللفظة. هنا الحديث يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. هنا لابد أن نقف قليلا أن نستحضر سنة الله عز وجل في خلقه ومكر إبليس الرجيم بعدوه الإنسان. هل هو ينقله رأسا إلى الضلال الأكبر أم إذا صح التعبير يدهلج له يتخذ الأسباب الخفية التي لا ينتبه لها عدو الإنسان فما يرى هذا الإنسان نفسه إلا في النهاية وقع على أم رأسه. ماذا تعرفون من الشيطان؟ يعني هو خبيث يحسن المكر ببني الإنسان أم رأسه بيقول له أكثر؟ لا هو يمهل يمهل خطوات الشيطان. جزاك الله خير. لا تتبعوا خطوات الشيطان إن الشيطان الإنسان عدو مبين. فإذا الشيطان من مكره ببني الإنسان لا يضلله يوصله للكفر خطوة واحدة وإنما على الطريقة الأمريكية خطوة خطوة خطوة خطوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا تطروني يحتمل يكون يقصد لا تبالغوا ويحتمل لا تمدحوا مطلقا. هذا الاحتمال الثاني هو المقصود في الحديث. والدليل الدليل أولا من نفس الحديث وهو إنما أنا عبد ثم قال تقول عبد الله ورسوله، كأن الرسول يجيب عن سؤال مقدر في ذهن كل إنسان يسمع قول الرسول عليه السلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد. فيتساءل ماذا نقول؟ يأتي الجواب سلفا، قولوا عبد الله ورسوله. إذن يعني هنا لا تطروني لا تمدحوني، أنا عبد ورسوله، فأنا عبد الله ورسوله. هذا من جهة، من جهة مراعاة اللفظ. لكن إذا نظرنا نظرة دقيقة في قوله عليه السلام الذي عرشت إليه أولا ثم ذهلت وعرشت عنه أخيرا ثم عدت إليه، قلت سنة الله في خلقه أن الشر الصغير يؤدي إلى الشر الكبير كما ضربنا لكم مثلا بخطوات الشيطان، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ترى هل النصارى قالوا في عيسى رأسا هو ابن الله أم درجهم الشيطان وخطى بهم خطوة بعد خطوة حتى هيئهم لأن يقولوا في نبيهم المرسل من ربهم هو ابن الله؟ إذن حتى في هذه الملاحظة في هذا التشبيه نستطيع أن نأخذ قرينة قوية جدا في أن المقصود بالنهي هنا الإطراء أي المدح مطلقا، ذلك لأن المبالغة في الإطراء يؤدي إلى أن يقول المادح والمطري ما لا ينبغي، وهذا ما وقع. بالرغم من قول عليه السلام هذا الحديث فقد وقع ما يخشى من المبالغة في الإطراء. حسبكم دليل على ذلك شاعر الصوفية البوصيري الذي يقول في مدح الرسول عليه السلام دع ما ادعته النصارى في نبيين واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، بس لا تقول انه ابن الله وقول ايش ما شئت من مدح. هذا هو المبالغة التي يجر اليها فتح باب المدح. ولذلك فقوله عليه السلام السيد لله انما قال ذلك لامرين اثنين، اولا لالفات النظر الى ان الله هو السيد الحق، وثانيا لسد باب مدح الرسول عليه السلام الذي قد يجرهم الى ان يقال فيه من الغلو ما لا يليق اسلاميا. هذا ما ذكرته. تفضل. انت خرجت عن القاعدة، لا تلوم غيرك. التسليم بعد الإمام الإمامومي يكون بعد التسليم الأولى أو بعد التسليم الثانية؟ طبعا أنا عندي جواب على طريقتين فراح أختار إحداهما لأنه فيها فائدة أكثر. ماذا تعتقد أنت؟ إذا سلم الإمام التسليم الأولى فهل خرج من الصلاة أم ما خرج؟ خرج. إذن وابد يكون بعد السليم التسليم الأولى، لأنه شوف السنة بيجه يقتصر على التسليم الواحد. لا أنت بدك السنة إذا ما بسنة. واضح؟ بالنسبة للسيد أنا وعدت قبل العصر الشيخ وضليت قبل الصلاة ما شاء الله وضليت ساكن. تفضل جزاك الله خير. لكن الحصة اللي أخذتها ما شاء الله هاي ثاني إن شاء الله. نعم. سؤال أول، أنت علمتنا أن لا نكون تيميين ولا حنبليين ولا شافعين إلى آخره، ولا البانيين الحمد لله. فأقول يعني بالنسبة لمسألة الصلاة هنا ولم نصلي في المسجد, وأنت استدليت بهذا بأثر الإمام أحمد. أفهم ما استدليت؟ استأنست. الاستئناس هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم, مخالف لعمومه مش مخالف لخصوصه. نعم. والعموم يا أخي ليس دلالته كدلالة الخصوص, ولذلك فمن ناحية الفقهية يمكن الفقهية أن يستثني بعض الجزئيات من أدلة العامة بفقه وفهم يبدو للمتفقه. وأنا بهذه المناسبة أريد أن أقول نحن الآن الشباب السلفي في عنده انطلاقة غير محمودة, هو يظن أنه يعني أخذ من العلم حظا وافرا فينكر على الأئمة المجتهدين ما يبدو له أنه من المخالف للنص, وحسبك دليلا المناقشة التي جرت من قبل ساعة وأكثر حول أعفو اللحى. فالآن القضية تعود هي نفسها ولو بطريقة أخرى, وإنما تلتقي في المقدمة تختلف في المؤخرة. يعود الآن استدلال إلى النص العام. نحن نريد أن نفهم هذا النص العام هل جرى العمل به على عمومه كله؟ لا. فإذا هذه الجزئية هل تدخل في بلا أم تدخل في لا؟ هنا بقى يأتي اختلاف وجهة النظر. فإذا ما اقتنعت أنت برأي الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه الذين كانوا, أنا ما ذكرت بعض أصحابي عبثا, وإنما لتفهموا أنه هذا مو رأي إمام, رأي إمام وإمام وإمام وأما آخرين ما يحضرني أسماءهم لمن كانوا. إذا كان علماء الحديث يذكرون في بعض العلم المشهورين كداود الظاهري وكبه محمد الظاهري أنه كان يحضر مجلسه 400 ذو طيلسان. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني 400 عالم في مجلس عالم واحد, معناها مش ولا مؤاخذة طالب علم مع طويل علم, لا علماء فحول. فإذا كان هذا بالنسبة لداود الظاهري وابن محمد الظاهري, فماذا يقال عن مجلس الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين آخر علماء فحول؟ فإذا رأوا أن هذه الصورة هي تسوغ لهم الاعتذار عن الذهاب إلى المسجد, وبخاصة أنهم سيقيمون الصلاة في ذلك المكان كما لو كان مسجدا كما قلت آنها. الخلاصة من بدا له مثل هذا الفقه تفقه به وما خلد لا أحمد بن حنبل ولا يحيى بن معين ولا علي بن المديني فضلا عن الألباني, ومن لم يقتنع بهذا الفقه فهو الذي سيحاسب على رأيه, وهو الذي عليه إذا ألقى درسا وسمع أذانا أن ينطلق إلى المسجد كما فعل الألباني القديم, وما عادك به بعيد. صح؟ نعم. طيب السؤال الثاني لسه شيخ, في سؤال ثاني. الله يجزيك خير. السؤال الثاني, النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم إلا في ثلاث. لا لا شؤم إلا لا شؤم لا شؤم نعم لا شؤم لا شؤم يا شيخ إيه؟ لا تعمل عمل إيه؟ ليس لا شؤم إلا في ثلاث. نعم. الدابة والمرأة والبيت. فطبعا هذا مفهوم عند كثير من الشباب, يعني مفهوم انه بجوز الواحد يعني يتشائم من مرأة او الى اخره. انا قرأت لك في كتاب تشرح هذه المسألة, نرجو بس ولو بلمحة بسيطة. الله يجزيك الخير. ابشر بكل خير. الله يبارك فيك. جماعة ذكروا الإخوة أثر ابن عباس وعبد الله بن شقيق في صحيح مسلم قال لا أم لك، لما لا يعني يفهم منه ترك الصلاة جماعة سواء كان المسجد قريب أو بعيد بالفهم، لأنه أخر الصلاة عن وقتها من أجل العلم، فمن باب أولى أن ترك صلاة الجماعة. لا يا كيف تصل الصلاة في أول وقت مستحب، الصلاة في المسجد واجب. شيخنا هو ترك الصلاة عن وقتها بالكلية، وليه ترجم مسلم وضعه مسلم تحت باب الجمع بين الصلاتين، ونفس الحديث صلى رسول 7 و8. لا لا، الحادثة هذه التي قيل له الصلاة الصلاة فقال ويحك تعلمني الصلاة، هنا ليس فيه نص أنه جمع، وإنما فيه أن الصلاة حضرت فذكر بها فقال أن ويحك تعلمني الصلاة، وذكر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، لكن ليس فيه أنه هو جمع في الحادثة. واضح؟ جزاك الله خير. أما الجواب كما رجوت بإيجاد فهو أن الحديث هذا مختصر، واللفظ الذي توفرت عليه روايات كثيرة هو بلفظ لو كان الشؤم في شيء لكان في ثلاث، لو كان الشؤم، وهذا ينفي الشؤم. تفضل. الشرعي في الطلاق حين الغضب أو طلاق الغضب. قال عليه السلام لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، والإغلاق له معنيان الإكراه والغضب. فمن طلق مكرها أو طلق وهو غضبان فطلاقه غير واقع، هذا هو الرأي الصحيح الذي تبناه بعض الأئمة منهم ابن تيمية وتلميذ ابن قيم الجوزية. نعم. أنت بعد ما ذهبنا المسجد قلت أنه حتى ممكن يكون بعض الأئمة على غير عقيدته غير صالحة وكذا، وعقيدتها للسنة والجماعة ترى الصلاة وراء كل بر وفاجر، كيف تجمع بين هذا وهذا؟ الله يهديك. أنا ما قلت لا يجوز صلاة خلفها. أنت ما حكيت لا يجوز، حكيت لا سيما. إذا تطلب التوفيق بين ماذا وماذا، وين التعارض؟ مشيخنا الله يجزيك الخير. اسمع شوي، اسمع شوي. محروم من الكلام أنت. نعم. المعارضة بين وين وين حتى نوفق؟ مشيخنا حكيت أنت لا سيما. لا تعي شو حكيت. اللي أنت شو بتريد الآن؟ وين التعارض؟ أنا قلت لا سيما، تعرف ما معنى لا سيما؟ وبخاصة. وبخاصة. بمعنى أنه بالإضافة إلى انشغالنا بالعلم أن هناك أئمة قلت يمكن يكونوا صوفيين عقيدتهم خراب يباب وهيك لك بهذا اللفظ، ويمكن لا يهتمون الصلاة. إيه هذا مش معنى أنه ما بصح الصلاة خلفهم، لا هذا له بحث ثاني، لكن قلنا بالإضافة إلى انشغالنا أنه قد يكون هناك كذا وكذا، فوين التعارض اللي أنت بتريد إزالته؟ يا الله تفضل. بسم الله. في صحيح مسلم يروي عمرو بن شريد عن أبيه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تحفظ شيئا من شعر أمية بن أبي الصلت؟ فقال نعم. قال هي أي أنشدني. فقال أنشدته بيتا. فقال هي فأنشدته بيتا حتى عد 100 بيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لكاد يسلم في شعره. ما فيش إنه كاد يسلم. ايه؟ شعر أمية بن أبي الصلت طبعا شاعر جاهلي مشرك لم يسلم النبي، لم يدرك الإسلام ولم يسلم، يقول أنا أريد أن أسأل عن بيت معين لكن السوق يعني بيتين أو ثلاثة. يقول لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد. البيت الذي أريد أن أسأل عنه عليه حجاب النور والنور حوله وأنهار نور حوله تتوقد. ما رأيك بهذا البيت؟ وجزاكم الله خيرا. أولا ما يهمني أنا شو رأيي في البيت ولا أنت أظن، لكن بيهمك هل معنى هذا؟ نعم المعنى هذا جاء في الحديث حجابه النور، يكفي هذا في الجواب حجابه النور. لكن قوله وأنهار نور حوله تتوقد، هذا كلام شعري أولا، لو مسلم قالوا فهو كشعر. لا لا يعني كإعادة، يعني قد أنا أستخدم هذا مثل البيت أو رده على لساني، هل يجوز هذا الأمر مثلا؟ هل هذا سائر في عقديا؟ يعني هذا سائر، ليس سائغا. لا بهذا التعبير مش سائغ، لأن هذه أمور غيبية لا يجوز التوسع فيها إلا في حدود ما جاء فيه النص. فما بالك هو أولا شعر، بعدين شعر جاهلي، وشعر من مات على الكفر والشرك بالله عز وجل. يجوز التبرع بالدم والأعضاء؟ التبرع بالدم يجوز في حالة وصف الطبيب أنه المتبرع لا يتضرع، لأنه هذا شيء يعوض. أما التبرع بعضو من أعضاء فلا يجوز، لأن هذا تشويه وخسارة لا تعوض. باقي معنا خمس دقائق. حيا وميتا شيخ، حيا وميتا. ممنوع ممنوع ممنوع. ما رأيك في تفريق سفيان الثوري بين الصلاة خلف المبتدعة، بين الجمع والأعياد وبين الصلوات الأخرى، حيث يرى لأنه يصلى خلفهم في الجمع والأعياد، أما الصلوات الأخرى فلا يصلى إلا خلف صاحب السنة؟ هذه أولا فتوى قائمة على اجتهاد ورأي، وثانيا فتوى زمنية ليست فتوى أبدية. ماشي غيره. تفضل. هل بدر منكم شيخ أنه جوزتم عفوا لم تجوزوا التحلق يوم الجمعة في المسجد بعد الجمعة؟ لا، بل نأمر بذلك، بديل التحلق قبل الجمعة. نأمر بذلك، بديل التحلق قبل الجمعة. تفضل. حسبك أنت بقى شبعت وانتلى. طف الصاع طف الصاع. تفضل. طلاق، هل لا بد له من شهود؟ طلاق كيف؟ هل لا بد للطلاق من شهود؟ طلاق لا بد له من شهود. لا بد. أكره السنة، السنة أن يشهد شاهدين على الطلاق كما هو الأمر في النكاح. ذلك داود عن عمران ابن حصين رضي الله عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.